السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع الليلة رقم 40 من ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي وأختي الغالية وأبائي وأمهاتي، يا ترى 40 زيارة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى أثرت فينا وغيرت فينا إيه؟ يا ترى أخلاقنا اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ يا ترى سلوكياتنا اتحسنت ولا لسه؟ يا ترى لسه بعض الناس بتظلم بعض ولا خلاص إن شاء الله الكل هيتحلل من المظالم وربنا هيكرمنا ونعيش إخوانا إن شاء الله في الدنيا عشان نبقى في الجنة إخوانا على سرر متقابلين؟ يا ترى الحمد لله رب العالمين بقى عندنا حسن ظن بإخواننا وحسن ظن بأنفسنا، وبقى فيه تعامل طيب، وبقى فيه حب، وبقى في اخاء، مفيش حسد ولا غيبه ولا نميمه ولا في بغضاء ولا في اي حقد ولا ضغينه، وبقت القلوب متحابه، وبقى في طلاق بين القلوب كما تتلاقى الابدان. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. يعني تعالوا نتخيل ان احنا داخلين بيت النبي للمره الأربعين في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، داخلين بكل هدوء وادب وسكينه. حس معايا بالمعنى الجميل، واوعى تنسى التاشيره تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. حقيقي كل مره بنحس ان الايمان بيتجدد في قلوبنا، وبنحس ان فعلا بركه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحل في هذا البرنامج. واسال الله عز وجل كما حرمنا من رؤيته في الدنيا الا يحرمنا من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في على الحوض، ثم نشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، تعالوا نقضي الليله رقم 40 في بيت النبي ونعرف اداب ليله العمر، اداب ليله الزفاف. لكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا في المره اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم، اتكلمنا عن بعض اداب ليله البناء بكل ادب جم وبكل حياء وخيال، واذكر هذه المسائل واحاول اتعجل فيها حتى يعني نقولها باسلوب لا يخدش حياء اي احد من المسلمين. ربنا يجمعنا واياكم على الخير ويرزقنا واياكم لذه الحياء ولذه الخجل، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واسوتنا وقدوتنا كان اشد حياء من العذراء في خدرها بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في المره اللي فاتت يا جماعه عن بعض اداب ليله الزفاف وذكرناها كده، وهنذكر بيها كده في عجاله سريعه حتى يعني اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يتذكر معانا. قلنا اول حاجه وانت داخل في ليله الزفاف او ليله الدخل او ليله البناء، سميها كما تسميها او سميها ليله العمر اللي انت عايزه، لكن انا بسميها اسم خاص جدا، بسميها ليله الشكر. ان الزوج والزوجه واهل الزوج واهل الزوجه يشكروا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يصل لاولادهم الحلال الطيب بعيد عن الفحشاء وبعيد عن عياذا بالله السير في الطرق المظلمه. الحمد لله رب العالمين، الزواج كله نور وكله عباده وكله قرب من ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه استحضار النيه الطيبه، فالليله ديت عباده بنتقرب بها الى الله، وفي بضع احدكم صدقه، ده رقم واحد. رقم اثنين اعلان النكاح والضرب بالدف عن طريق النساء قاعدين مع الزوجه ما شاء الله بيقولوا لها الاناشيد الاسلاميه الجميله لو بيحاولوا يفرحوها ويدخلوا الفرحة على قلبها. يا رب دخل الفرحة على قلوب كل بنات المسلمين، اللهم أمين. قلنا رقم ثلاثة تزيين الزوجة، بنزينها ونخليها على سنجة عشر عشان تخش على زوجها ينشرح صدره من أول رؤية ومن أول ليلة بيعيشها معاها، ويشعر فعلا أن ربنا أكرمه بزوجة تعفه عن الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة إهداء الزوجة لزوجها والدعاء لهما ودخول بعض الأهل كده معهم ولو لدقائق حتى تأنس الزوجة بعش الزوجية وتشعر بشيء من الطمأنينة وتنكسر حدة الخوف وحدة يعني الرهبة اللي جواها، وده من السنة طبعا. رقم خمسة وصايا الوالدين للزوجين، مش الأم بس فقط ولا الأب فقط هيوصوا بنتهم، لا والأم والأب هيوصوا ابنهم برضو، فأهل الزوج هيوصوه وأهل الزوجة هيوصوها ويوصوا الوصايا الجميلة بقى اللي ما شاء الله. يقول يعني أهل الزوج يقولوا للزوج خد بالك من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وأهل الزوجة يقولوا للزوجة يقولوا لها يعني تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، وهكذا وصية جميلة كده علشان الزوجة فعلا تحمل المسؤولية وتشيل زوجها على رأسها. وكذلك نفس الأمر بالنسبة للزوج، ربنا يا رب يؤلف بين قلوب المسلمين. رقم 6 قلنا تسليم الزوج على الزوجة وهو داخل عليها في ليلة البناء، وده بيخلي البركة تحل في البيت بفضل الله. حبيبنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قلنا رقم 7 ملاطفة الزوجة ومداعبتها، إن الزوج بدل ما يخش وهو في ظلمه انه لازم يذبح القطه من اول ليله، وان لازم يكون مكشر ولازم تشعر ان هي متجوزه غضنفر ليس اسد، يعني لا يعني لازم تشعر ان هي متزوجه انسان صاحب خلق عالي وعنده رقه وعنده بشاشه، وان هو انسان بسيط جدا وبيحاول بقدر الامكان يبسط لها هذه الليله ويكسر حد حاجز الرهبه اللي موجود في قلبها، لانها بنت واول مره تدخل هذه الحياه. فربنا يبارك فيك رب العالمين، تحاول انت تداعبها وتمازحها، تقول لها كلمة تضحكها، تحاول بقدر الإمكان انت تكسر الرهبة اللي موجودة في قلبها في هذه الليلة. رقم 8 الدعاء للعروسين بالبركة، يعني او الدعاء للعروس بالبركة يعني العروسة، يعني ان انت تقول تحط يدك على مقدم رأسها وتقول بسم الله اللهم بارك، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. ده دعاء جميل جدا سنه لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رقم 9 قلنا صلاة الزوجين معا ركعتين، هيصلوا ركعتين جميل قوي قوي. في بعض الناس ربنا يعافينا عافيك بيبقى في الليلة ديت محضر، ربنا يا رب فينا يا رب جميعا، حضر كاسات الشمبانيا والشرايط الخليعة والسهرة الحمراء زي ما بيقولوا، وكأنه مش داخل على الزوجة، كأنه داخل عياذا بالله على امرأة ما هيش زوجته. لكن احنا بنقول ان المسلم ما بيعملش كده، المسلم بيقوم يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وزوجته بتصلي وراه، ويسقيها شيئا من اللبن وهي تشرب وراه، او يشربوا مع بعض اي نوع من انواع العصير، او حتى يشربوا مية اي حاجة يشربوها، ويداعبها ويكلمها ويذكرها بالايام الجميلة، ايام العقد الجميلة اللي قضوها مع بعض والذكريات الحلوة، ويكسر الحاجز النفسي اللي جواها. رقم 10 انه قبل ان ياتي الزوجه لابد ان يستعمل السواك، والمقصود بالسواك هنا يعني مش السواك وبس، ممكن يستعمل السواك وممكن بعد السواك يستعمل معجون الاسنان وفرشه الاسنان، مفيش اي مشكله، وممكن يستعمل قرنفل. المهم المقصود يا جماعه الاعتناء، ودي مساله مهمه جدا، لان كانت مشاكل كثيره جدا كنت بحضرها وكانت بتجينا على الموبايل من خلال زوجه بتشتكي من ان رائحه فم الزوج لا تطاق بسبب انه بيدخن او بسبب ان هو بياكل مأكولات معينه وما بيغسلش فمه، فهي كانت لا تتحمل، والزوج نفس الحكايه كان يشكو من هذه المساله. فدي مساله محرجه جدا ومحزنه جدا وبتسبب مشاكل قد تصل احيانا ورب الكعبه للانفصال بين زوج وزوجه بسبب مثل هذه المساله. لابد من مراعاه هذه المساله، ودي ذوقيات حلوه قوي وجميل قوي علمها لنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. استعمل السواك. حاجة تانية رقم 11 قلنا قول المولى عز وجل: وقدموا لأنفسكم، ما يبقاش اتيان الزوجة مباشرة، بل لابد من بعض المقدمات، ولا حرج في الدين، مش بنقول ولا حياء، الدين كله حياء، لكن لا حرج فإحنا نذكر بعض هذه الأشياء، بأن يقدم لنفسه مثل القبل إلى غير ذلك، بأن يقدم ويهيئ المرأة قبل اتيانها، ودي مسألة جائزة بل هي مستحبة شرعا. رقم 12 التسمية قبل الجماع بأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قال ذلك حفظت تلك الذرية من الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 13 قلناها، أنا براجع مع حضراتكم اللي قلناها المرة فاتت عشان نبدأ حلقة الليلة دي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. قلنا تحريم الدبر، وورد فيها ثلاث أحاديث في منتهى الرعب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى النساء في محاشهن، يعني في أدبارهن، ملعون يعني مطرود من رحمة ربنا. الحديث الثاني: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأة في دبورها. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الحديث الثالث دوت يوضح لنا النقطة رقم 14 تحريم إتيان الحائض. طب تعالوا بقى نكمل درس الليلة دي وليلة العمر، ونكملها الليلة دي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويحفظ نساء المسلمين ويزوج كل بنات المسلمين. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. عايزين نقول ان في مكافأة جميلة جدا جدا وضحها حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمن أتى امرأته في يوم الجمعة، خد بالك، سواء بعد الفجر أو بعد الفجر بساعتين ثلاثة، المهم بعد الفجر وقبل صلاة الجمعة بفترة حتى يستطيع أن يغتسل ويذهب إلى صلاة الفجر. ورد فيها حديثين في غاية الروعة. حديث الأولاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة أو بدنة، يعني كأنما قرب جملا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طيب الحديث الثاني بيوضح المسألة أكثر وأكثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في غاية روعة يوضح لك مسائل خطيرة جدا وجميلة جدا جدا، تعرفك قد إيه فعلا إن إتيان الزوج لزوجته دي عبادة وقربة بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، آيأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجل؟ قال: أجل. أرأيت إذ وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. هقول لك الحديث كل أول بعد أشرحه لك. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر واتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة أجر أو عمل سنة كاملة أجر صيامها وقيامها. يا سلام، تخيل حضرتك لو إن البيت بتاع حضرتك يبعد عن المسجد مثلا 2000 خطوة، 2000 خطوة دول ممكن تاخدهم في حوالي 10 دقائق ربع ساعة بالكتير أوي. 2000 خطوة يعني يتكتب لك مع كل خطوة أجر سنة كاملة صيام وقيام، صيام وقيام بكل خطوة أجر سنة، يعني يتكتب لك أجر 2000 سنة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نشرح الحديث في عجلة السرعة قبل الفاصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. غسل يعني إيه؟ يعني أتى امرأته في الحلال فجعلها تغتسل، غسل جعلها تغتسل، واغتسل هو بعد إتيان الزوجة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، بكر يعني ذهب إلى المسجد مبكرا، وابتكر أي حضر قبض الفضة مبكرا. خد بالك بقى، خد بالك. وإيه؟ ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، ما اتكلمش مع حد جنبه، فكأنما أو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يا سلام على الأجر العظيم اللي ربنا بيكرمنا به بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن الأشياء برضو الأداب بتاع ثالث زفاف، ودي يا جماعة كانت سبحوني كانت مصيبة منتشرة في بلاد الأرياف بشكل غير عادي وفي بعض الأماكن القروية، شيء عجيب جدا اللي هو، وسمحوني أنا بتكلم والله بشيء يعني شديد جدا من الحرج، ولكن لازم نوضح المسائل دي يا جماعة علشان إن احنا نحاول بقدر الإمكان نلمس الداء والدواء في وقت واحد، وفي نفس الوقت نقوله بكل أدب جم بفضل الله، اللي هو فض غشاء البكارة بالأصبع. كان منتشر جدا جدا بكل أسف في بعض البلاد الريفية، لكن الحمد لله ابتدى ينتهي بفضل الله. هذا العمل أنا بعتبره يا جماعة جريمة من الجرائم التي لا بد أن ينأى المسلم عنها. هذه المسألة فض غشاء البكارة، ربنا يبارك فيكم، إما أن تتم بالعملية الطبيعية التي بين الزوج والزوجة، وإما أن تأتي، إما أن تحدث أن الزوجة قد يكون الغشاء عندها مطاط أو سميك جدا لا يقطع بسهولة، فيكون ذلك من خلال طبيبة المسلمة، وأعد المسألة بسرعة للحرج فيها. لكن أقول يا جماعة أن لابد من مراعاة مثل هذه الأحاسيس. تعالوا نكمل موضوعنا أداب ليلة الزفاف إن شاء الله، أو ليلة العمر أو ليلة الشكر، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي، تعالوا نكمل يعني بعض الملامح وبعض الآداب الجميلة اللي عايزين نعرفها في ليلة العمر أو ليلة الشكر أو ليلة الزفاف أو ليلة البناء كما يسميها كثير من الناس. عايزين نقول حاجة يا جماعة بالنسبة لموضوع يعني فضل غشاء، مسألة مهمة جدا وبنقولها بكل حرج وفي عجالة سريعة جدا، بس عشان ننوه يا جماعة حتى لا تتهم المرأة البريئة أو الفتاة الطاهرة العفيفة بسبب جهل بعض الناس وعدم فهم الأمور. عايزين نقول حاجة يا جماعة، لا تتهم المرأة إذا لم يفض غشاء البكارة، قد لا يفض غشاء البكارة بسهولة لأنه غشاء مطاطي أو لأنه شداد غشاء سميك، ولا يفض إلا بمعرفة الطبيبة، دي نقطة. ولا يثبت حكم الزنا لعدم وجود غشاء بكارة، فقد يكون غشاء البكارة نفسه قد يفض الغشاء من خلال أي شيء تاني غير الزنا، لأن الزنا لا يثبت إلا باعتراف المرأة إذا زنت عياذا بالله، أو بشهادة أربعة من الرجال، أو بالحمل، بالثلاث حالات دولت. لأن الإرجاء قد يزول بغير الجماع، بمعنى كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمه وسعة: وإن ذهبت عضلاتها بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة فحكمها حكم الأبقار. بمعنى يا جماعة، في بعض الكليات الرياضية الخاصة بالبنات أحيانا البنت من ممارسة بعض التمارين الرياضية العنيفة قد تذهب، قد يفض غشاء البكارة بسبب تمرين عنيف، وهي المرأة عفيفة ولم يحدث منها أي شيء، فقد يفض غشاء البكارة بسبب هذا الأمر. وقد يفض الغشاء بسبب حيضة شديدة جدا جاءت للمرأة فتسببت في فض الغشاء من غير ما تكون فعلت أي جريمة، فلا ينبغي أن يساء الظن بهذه الفتاة، بل قد يكون الغشاء محتاج إلى فض من خلال طبيبة مسلمة، وقد يكون فض الغشاء بغير طريق يعني غير سوي أو غير شريف، وقد تكون المرأة فعلا عفيفة وشريفة، فلا ينبغي أن يساء الظن. ولذلك لا يجوز لأهل الزوج إن هم يسألوا الابن في الصبحية، في صبحية العروس يعني: ها وجدتها بكر أم ثيب؟ ما ينبغيش ده يا جماعة، يتنافى مع الذوق الإسلامي ويتنافى مع الحياء اللي النبي بثه في قلوب المسلمين. ما حدش يسأل السؤال ده، دع الزوج والزوجة وربنا يجعلهم ستر على بعض. أيازم بالله سمحوني، قد يدخل رجل على امرأة ويجدها غير بكر، فقد يكون البكارة دي زالت بسبب تمرين رياضي عنيف، أو بسبب حيضة شديدة، أو تكون أيازم بالله فعلت شيئا في الماضي ثم تابت، وخير الزوج بين الأمرين، خيرته بين الأمرين، هي فجأته، لكن خيرته بأن يستر عليها ويكمل حياته معها وتعاهده على أنها أصبحت عفيفة شريفة، وبين أن هو يطلقها، فهو مخير، فإن اختار أن يستر عليها فله أن يستر عليها. يا جماعة مش عايزين نضيق الدنيا، ومش معنى كده أن أنا أدعو عياذا بالله أن الواحدة ممكن تعمل اللي هي عايزاه ثم تخير الزوج بعد ذلك. أنا بقول دي حالات فردية بسيطة جدا جدا، أن ممكن يفاجأ بها الزوج فهو مخير، فلا داعي لإحراج الزوج أو أن أهل الزوج يقولوا له: ها وجدتها بكر أم ثيب؟ لا تسأل هذا السؤال، وأهل الزوج لا ينبغي عليهم، حرام عليهم، ما ينفعش وما يصحش هم يسألوا الزوج: ها عايزين عفوا القماشة اللي مش عارف فيها ايه؟ الكلام ده كله يا جماعة يتنافى مع الذوق الإسلامي العالي، ويتنافى مع الحياء الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز البناء ويجوز الزواج ويجوز ليلة الدخلة سواء في الليل أو في النهار، مش لازم ليلة الدخلة إنها لازم تبدأ من الليل، قد يبني الزوج بزوجته بالنهار، إيه المشكلة؟ فإن أراد أن يتزوجها بالنهار بعد صلاة الظهر، إيه المشكلة؟ إن أراد أن يتزوجها بعد صلاة العشاء، مفيش أي مانع. ويجوز الزواج في أي شهر من الشهور، لا كما يزعم بعض الناس إن ما ينفعش إن إحنا نجوز البنت في رمضان، وما ينفعش نجوزها في شوال، وما ينفعش نجوزها في شهر المحرم. مين قال الكلام دوت؟ يجوز الزواج في أي وقت في العام، ولكن بنقول الأفضل مدام داخل علينا رمضان، بنقول الأفضل إن إحنا ننتظر لحد ما ينقضي رمضان عشان ينشغلوا بالعبادة وبالصيام والقيام، ولا نوقع الزوجين في حرج، لأنه لو جامع زوجته في نهار رمضان فعليه الصيام 60 يوم متتابعين بلا انقطاع، ودي يعني هتبقى بالنسبة له صعبة جدا. فبنقول رفعا عن الحرج عن الزوجين إن إحنا نجوزهم بعد شهر رمضان، لكن لا يحرم الزواج في شهر رمضان. يجوز من ضمن الآداب العزيز عرفها، يجوز العزل مع الكراهة. يعني إيه يجوز العزل مع الكراهة؟ يجوز أن يعزل الزوج عن زوجته، لكن الموضوع دوت رغم انه جائز الا انه مكروه. يعني ايه العزل؟ العزل سامحوني ان ياتي الرجل زوجته في الحلال، فان اراد ان يقذف ماءه يعني خرج وتركها وقذف خارج المكان او خارج المحل، يجوز هذا لكن مع الكراهة. ايه الدليل على انه يجوز؟ الاحاديث التي وردت كثيرة، كما قال شيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعة، قال: يجوز للزوج ان يعزل عن زوجته ما اهو في ذلك. ورد احاديث، الاول عن جابر بن عبد الله انه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينكر المولى عز وجل عليهم. وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، يعني ما قالهمش اعملوا ايه او ما تعملوش الموضوع دوت. والحديث رواه البخاري ومسلم. حديث الثالث والاخير عن جابر ايضا، والحديث رواه مسلم، ان رجلا جاء الى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ان لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، هي الخادم بتاعنا وفي نفس الوقت هي اللي بتسقي لنا النخيل بتاعنا، فقال له: فأنا أطوف عليها، يعني أجامعها، وأنا أكره أن تحمل أو أن تحمل، أنا مش عايزها تحمل. وخد بالك هي أصلا الجارية دي عبارة عن إيه؟ واحدة جاءت من السبي ثم بيعت في سوق الرقيق واشترها رجل فأصبحت جارية، فكان يجوز له أن يأتيها كزوجة عادي خالص ما فيش أي مشكلة. فقال له فأنا أكره أن تحمل، فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت، اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل بضعة أيام ثم جاء فقال له يا رسول الله إن الجارية قد حملت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. لكن رغم أن العزل جائز مع الكراهة، لكن ترك العزل أولى وأفضل بسببين. السبب الأولاني حبيبي، وأنا بحاول أبسط الموضوع أكثر من اللازم، بقول أن في العزل ده في إدخال ضرر على المرأة، لأن المرأة قد تتلذذ بمعاشرة الزوج من الأول إلى الآخر، فإذا يعني أتاها الزوج وجاء عند المسألة الأخيرة ثم خرج ويعني وقذف ماءه خارج المرأة، قد تشعر بشيء من الضيق والضجر. دي مسألة. المسألة الثانية إن دوت بيفوت بعض مقاصد النكاح، اللي هي إيه؟ الأولاد، الحمل وأتيان الذرية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما تكلم أو سئل عن العزل سماه يا جماعة، سماه الوأد الخفي. الوأد الخفي، الوأد هو الدفن بس الخفي، هو مصرح به لكنه مكروه. وبالك سئل النبي عن ذلك، والحديث رواه مسلم، سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي. يبقى ده بالنسبه لمساله العزل، يجوز للزوج ان ياتي زوجته، فاذا اراد ان يقذف يعني اخرج ماءه خارج الزوجه، ولكن في نفس الوقت يا جماعه هذا الامر جائز لكن مع الكراهه. طيب قلنا بقى حاجه تانية من ضمن اداب النكاح، الوضوء بين الجماعين. قد يكون الشاب لسه في بداية زواجه ويستطيع أن يأتي زوجته مرة أو مرتين إلى غير ذلك، يعني ربنا يبارك يا رب في أزواج المسلمين جميعا يا رب العالمين. فإن أتى زوجته، وبنتكلم يا جماعة لابد أن احنا نذكر مثل هذه الأشياء كلها ولا حرج في ذلك، لكن نذكرها بشيء من الحياء ومن الخجل، لا نذكر هذه المسائل بشيء من يعني لا لابد من إيه يعني لا يكون فيها انفتاح في الألفاظ، لابد أن احنا نذكرها بشيء من الخجل ومن الحياء. الوضوء بين الجماعين، شاب أتى زوجته في الحلال ثم بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد أكثر أراد أن يأتي زوجته مرة أخرى، ماذا يصنع؟ النبي استمسن لنا أن يتوضأ الشاب بين الجماعين، أتاها مرة ثم دخل فتوضأ ونام شيئا قليلا نصف ساعة، جلس أكل شرب فعل أي شيء، ثم بعد ذلك أتى زوجته بعد أن توضأ. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، وفي رواية فليتوضأ وضوءه للصلاة فإنه أنشط في العود، يعني يعين أكثر على أن يعود بنشاط إلى زوجته بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف الإسلام، شوف يا حبيبنا اللي هو أشد الناس حياء، عشان ممكن أحد يقول طيب مين بتكلمونا في تفاصيل، ده حبيبنا اللي ذكر كل هذه التفاصيل مش أنا ولا غيري، ده حبيبنا سيد ولد آدم أشد الناس حياء في الكون ده كله، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كل شيء، ما ترك، شوف ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما ترك النبي شيئا إلا أو خيرا إلا وقد دلل عليه، وما ترك الشر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. لكن رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا أنه يجوز الوضوء أو يستحب الوضوء بين الجماع والجماع الآخر، لكن وضح أن الغسل أفضل من الوضوء. إذا أتى الرجل امرأته ثم أراد أن يأتيها بعد ساعة مثلا أو بعد ساعتين، فقالوا يجوز أن أنت تتوضأ، بل الأفضل أن أنت تتوضأ، لكن الأفضل من الوضوء أن يغتسل، أن يغتسل، إن ده أنشط الجسم وأفضل وأطهر وأجمل وأزكى وأحسن. قال صلى الله عليه وسلم حينما جاء في حديث أبي رافع، والحديث رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه التسع يغتسل عند هذه، ودي كانت قدرة خاصة يا جماعة عند حبيبنا محمد، وقد ورد في حديث البخاري حديث أنس بن مالك لما قال لقتادة إن كان النبي لا يأتي أزواجه التسع في ساعة من ليل أو نهار، فقال قتادة أو كان يطيق ذلك، كان بيطيق كده صلى الله عليه وسلم، قال إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا، وفي رواية أبي نعيم إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة، وأنتم عارفين رجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، يبقى قوة النبي ب4000 رجل، فكان له قدرات خاصة صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا بيقول لك كان يطوف على النساء التسع يغتسل عند هذه وعند هذه، فقال أبو رافع يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا، تم تغتسل غسل واحد في الآخر خالص؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر، تمام كده. يبقى إذا أتى الرجل امرأته فأراد أن يعود بعد ساعة أخرى، وده الكلام ده طبعا بيكون في بداية الزواج في الغالب، وخد بالك، فإن أراد أن يعود فيستحب له الوضوء، ولكن الأفضل الغسل، فإن اكتفى بالوضوء فبها ونعمة عين، لكن لا يكون ما بين ذلك بلا وضوء ولا غسل، فالأفضل أن يكون إما وضوء وإما غسل. طيب هل يجوز أن الزوجين يغتسلوا معا؟ طبعا، لأن سمعت على بعض الفضائيات بكل أسف من يقول لا يجوز للزوجين ان هم يتجردوا، ولا يجوز ان الزوج يرى جسد زوجته، ولا يجوز للزوجة ان ترى جسد الزوجة. مين يقول الكلام ده؟ كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، دي زوجته حلاله وهو زوجها حلالها، مين يقول انه ما تشوفهاش ولا يشوفها؟ مين يقول الكلام ده؟ ويستدل بأحاديث ضعيفة، ولا يتجرد أحدكم التجرد العير وكلام ده كله، هذه الأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز للزوج أن يرى زوجته، ويجوز للزوجة أن ترى زوجها، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح جدا في أعلى درجات الصحة، فين يا جماعة؟ في البخاري ومسلم، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة، قالت كنت أغتسل، وبالله عليكم ركزوا في لفظ الحديث، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دع لي ويقول دعي لي، وهما جنوبان. يعني أمنا عائشة تقول كنت أنا والرسول صلى الله عليه وسلم إحنا الاثنين بنغتسل، وفي حد بيغتسل وهو لابس لبسه، طبعا بيغتسل وهو متجرد من ثيابه، وهي أيضا بتغتسل وهي متجردة من ثيابها، فيضحك معها النبي ويمزحها ويقول لا سيبي لي شوية مية، وهي تقول له سيب لي شوية مية، دع لي ويقول دعي لي. والحديث في البخاري ومسلم. حديث عن معاوية بن حيدة قال قلت يا رسول الله، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، إلا فقط في استثناءات يا جماعة، احفظ عورتك، محدش يشوف عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ملك اليمين مش موجودة في الزمن ده، ملك اليمين دي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الفتوحات الإسلامية. إيه ملك اليمين؟ واحد دخل حرب إسلامية فجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكان من ضمن الغنائم سيوف ودروع وفلوس، ومن ضمن الغنائم أيضا سبي من النساء، من نساء الكافرات. فأمير الجيش وهو بيوزع الغنائم يوزع حسب الاحتياج، يعطي مثلا هذا الشيخ الكبير بعض المال وبعض السيوف، ويعطي هذا الشاب جارية ويدي سبي، فيجوز لهذا الرجل أن يأتي هذه الجارية، وهذا من يعني بتيسير من عند المولى عز وجل هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب أفترض أنه شاب من الشباب أتى زوجته في الحلال ثم أراد أن ينام، يعني أتاها بعد العشاء وأراد أن ينام قبل الفجر بساعة كده، ويقوم يصلي قيام الليل ويقوم يصلي صلاة الفجر حاضر في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى، يعمل إيه في الوقت ده؟ ومش قادر أنه يغتسل، يعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سن له أن يتوضأ قبل أن ينام، أو أن يتيمم قبل أن ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أم عائشة قالت كما في البخاري ومسلم، قالت كان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. يا سلام، النبي عليه السلام بعد إتيان الزوجة إذا أراد أن يأكل طعام أو أن ينام وهو جنب، يعمل إيه؟ حاجة من الاثنين، أو مش حاجة من الاثنين، يعمل حاجتين عفوا، يعني إن أراد أن يأكل بعد إتيان الزوجة، وإن أراد أن ينام بعد إتيان الزوجة، حاجة من الاثنين، يا هياكل يا هينام. لو حب يأكل أو حب ينام يعمل حاجتين، يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. قل لي طب الوضوء هيعمل إيه؟ ما هو الوضوء مش هيرفع الجنابة. أيوة مش هيرفع الجنابة، لكن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الجنب قبل أن ينام. حديث الثاني يثبت الكلام ده، حديث في البخاري ومسلم، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ لو حد واحد فينا ان هو وهو جنب ان هو ينام وهو جنب أينام؟ قال نعم اذا توضا، اذا توضا. لكن هذا الوضوء ليس بواجب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليتوضا ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء. خد بالك، حديث الثالث عن عمار بن ياسر، والحديث رواه ابو داود باسناد حسن، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تقربهم الملائكة. مين هم الثلاثة اللي ما تقربهمش الملائكة يا جماعة؟ رقم واحد جيفة الكافر، الكافر الميت ده لا تقربوا الملائكة، والثاني والثاني المتضمخ بالخلوق اللي هو ايه، اللي هو متضمخ بالخلوق اللي هو يعني عطر كده معمول من الزعفران او مركب من الزعفران وغيره، وده من طيب النساء. تمام. والجنب الا ان يتوضا. نكمل موضوعنا، كمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير. صلى الحبيبك في حضن البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا حبيبي، تعالوا نكمل ونعرف المعلومات الجميلة اللي عايزين نعرفها عن حياتنا وليلة العمر وليلة الشكر. ربنا يبارك فيكم يا رب ويزوج كل بنات المسلمين يا رب العالمين، قولوا أمين. قلنا يا جماعة إذا أتى الرجل امرأته في الحلال الطيب فأراد أن ينام أو أراد أن يأكل، قلنا يعمل حاجتين يا جماعة كما أخبرت أم عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أو عورته ثم يتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. لكن الوضوء ده يا جماعة مؤقتا عقبال ما يختسئ، قلنا الغسل أفضل طبعا، لكن لو حب أنه يرتاح شوية ينام شوية أو حب يأكل فيتوضأ وضوءه للصلاة، لكن كل ده لحد ما يجي وقت الصلاة الثانية لازم يكون مغتسل، يعني ما يسيبش نفسه كده لحد ما تعدي الصلاة الثانية. هو أتى زوجته بعد صلاة العشاء وبعدين أكل، هيجي يأكل هيعمل إيه؟ هيغسل ذكره ويتوضأ ثم يجلس ويأكل، وإن أراد أن ينام شوية ينام شوية، وإن أراد أن يأتي إلى زوجته ليتوضأ مرة أخرى إلى غير ذلك. لكن قبل صلاة الفجر والأفضل طبعا قبل صلاة قيام الليل يقوم يغتسل ويصلي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب حكم الوضوء ده يا جماعة، لو هو جنب وحب أنه يأكل أو ينام، حكم الوضوء قبل النوم ده هل هو واجب ولا مستحب؟ لا طبعا هذا الوضوء مستحب وليس واجبا، والدليل على ذلك حديث سيدنا عمر بن الخطاب، أينام أحدنا يا رسول الله وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء، يعني لو ما توضأش لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يتوضأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد الكلام ده حديث أم عائشة، كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يكون بعد ذلك فيغتسل صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية كان يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يجوز ان انا اتيمم بدل الوضوء؟ يجوز ان انا اتيمم بدل الوضوء. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي، ما فيش اي كلمه نقولها من غير دليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البيهقي باسناد حسن انه كان رسول الله، كلام ام عائشه، وتلاحظوا ان اغلب الاحاديث اللي بتذكر الموضوع ده احاديث ام عائشه، كانت اصغر واحده في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اكتر واحده بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان من حكم ربنا سبحانه وتعالى انها تكون صغيره وتكون بيحبها وتكون ما عندهاش اولاد كمان عشان تكون متفرغه له تنقل سنه النبي. عاشت مع النبي 9 سنين، من سن 9 سنين لسن 18، ومات النبي وهي عندها 18 سنه، وعاشت بعديه تبلغ سنته 47 سنه رضي الله عنها وعن امهات المؤمنين وعن كل الصحابة أجمعين رب العالمين. قالت كان رسول الله إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، توضأ أو تيمم. لكن قلنا أن الاغتسال قبل النوم أفضل كما وضح النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا يا جماعة الخير يا حبايب قلبي، بالله عليكم حذاري واوعى وعلى الله حد يفشي سر زوجته أو وحدة تفشي سر زوجها في مسألة الجماع، حرام. واللي يعمل كده عياذا بالله مطرود من رحمة ربنا. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ان النبي عليه السلام بيوضح ان اللي يعمل كده ده من اشر خلق الله. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي يعني يباشر يجامع، يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. لما يجيش رجل عازم بالله يأتي زوجته ويصبح الصبح يقابل أصحابه يقول لهم أنا عازم بالله عملت كذا وسويت كذا، هذا حرام، هذا حرام. ده من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. الحديث الثاني عجيب جدا، رواه أحمد بسند صحيح عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والرجال والنساء قعود، الرجال والنساء قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجال قاعدين قدام والنساء قاعدين ورا، خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا، والنبي بيكلمهم ليه؟ ان عارف ان اغلب اللي قاعدين قدامه دول ازواج، رجل وزوجته قاعده ورا، رجل وزوجته قاعده ورا، فبيكلمهم بيقول لهم لعل رجلا يقول ما يفعله باهلي، ولعل امراه تخبر بما فعلت مع زوجها. بتقول ايه؟ فارم القوم، ارم يعني ايه؟ يعني سكتوا ولم يجيبوا، حصل لهم كده دهشه فعقولهم كده، اه ده احنا بنعمل كده، خد بالك هم مش واخدين بالهم، ما كانوش يعرفوا الحكم الشرعي. فارم القوم، فقلت، هي اسماء بتقول ايه؟ بتقول فقلت ايه والله يا رسول الله؟ والله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. إحنا بنسمعهم الستات بيقولوا عملنا كذا مع أزواجنا والأزواج بيقولوا عملنا كذا مع نسائنا. فقال فلا تفعلوا، أوعى تعملوا كذا. فإنما مثل ذلك كمثل الشيطان لقي شيطان في طريق فغشيها، يعني فجمعها والناس ينظرون. يعني اللي يقول أنا عملت مع زوجتي كذا أو زوجتي أو زوجة تقول أنا عملت مع زوجي كذا، كأن الشيطان قابل شيطانة فجامع الشيطان الشيطانة في قارعة الطريق والناس ينظرون إليه كما وصف ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز نشر بعض الأمور من ذلك إذا كان لمصلحة شرعية أو لتوضيح هدي نبوي. زي إيه؟ زي حديث أمنا عائشة اللي رواه مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ يعني هو يعني أتى زوجته وكسل ويغتسل في الوقت ده، فهل عليهما الغسل؟ فقال رسول الله إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. يعني أنا آتي عائشة أحيانا ويعني أتوضأ ولا أغتسل ثم بعد ذلك أستيقظ وأغتسل. فوضح النبي ذلك، يعني هذا سر، لكن وضحه النبي ليه؟ لمعرفة حكم شرعي. لأن بعض الناس كانت بتسأل أحيانا مثلا في شهر رمضان الرجل مثلا أتى امرأته بعد صلاة العشاء وبعد صلاة التراويح يعني وكده واخد بالك، ثم سمع أذان الفجر وكان لسه ما اغتسلش، يبقى كده ضاع عليه الصيام؟ لا، ما ضاعش عليه الصيام، يقوم ويغتسل ويلحق صلاة الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى وصيامه صحيح. طيب لا قدر الله فاته كمان صلاة الفجر، نام فراحت عليه نومة وقام الصبح الساعة 9 الصبح وهو في رمضان وكان أتى زوجته، خد بالك أتى زوجته بالليل بالليل وأصبح جنب، هل الصيام راح؟ الصيام ما راحش، حتى لو قام قبل الظهر بنص ساعة وراحت عليه نومة غصب عنه وقام، يقوم يغتسل ويتوضأ ويصلي وما فيش أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبرت أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويصبح جنبا ثم يتوضأ ثم يغتسل ويصلي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أخوي وحبيبي، إذا قدم الزوج من سفر، الزوج كان مسافر سفر بعيد وجاي من السفر بس جاي على غفلة، يعني جاي فجأة، خد بالك من حتة مهمة جدا جدا، هو مسافر مش مسافر مثلا، مش بيقول لزوجته مثلا مش هو في الإسماعيلية ومسافر مثلا القاهرة فراجع بعد ساعتين ثلاثة أو بعد أربع ساعات، الأمور واضحة. لا، أنا بتكلم عن سفر مسافر لمدة أيام أو لمدة شهر مثلا وهيرجع والزوجة ما تعرفش ميعاد رجوعه، هل يطب عليها فجأة زي الأفلام بتاع زمان؟ واخد بالك، لا ما يعملش كده، ما يطبش عليها فجأة، لأن الأصل فيها عدم تخوين المرأة، لأن الإنسان إذا التمس الريبة في أهله أفسدهم. يعني لو أن رجل قعد يشك في زوجته وهي أصلا شريفة وفضل يشك فيها بيحسسها ان هو شاكك فيها هيفسدها، هتقول ما دام هو شاكك فيها شاكك خلاص اخليني بقى مش كويسه، فيفسد المراه اذا ارتاب فيها وشك فيها. فالاصل الانسان لا يترقب عثرات زوجته ولا يتخونها ابدا. يقول صلى الله عليه وسلم اذا قدم احدكم ليلا فلا ياتين اهله طروقا، الطروق هو الاتيان بالليل، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة. ترجم، هترجم بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيوضح النبي صلى الله عليه وسلم ان لو واحد مسافر يا جماعة وراجع قبل ما يرجع يرفع سماعة التليفون، السلام عليكم حبيبتي اخبارك ايه والاولاد عاملين ايه، انا هاجي النهاردة الساعة 11 بالليل او الساعة 2 بالليل، خدي بالك، فعشان بس ايه تكونوا موجودين حبيبتي تكونوا صحيين. هي لما تعرف انه جاي الساعة 11 بالليل هتعمل ايه؟ البيت مثلا مكركب، هتقوم تروق البيت، هي نفسها مش مظبطه نفسها، تظبط نفسها، تزيل الشعر الزائد، تظبط نفسها، تعمل شعرها، تحط مكياجات، تحط عطر، تلبس لبس نظيف، تظبط الاولاد، تخلي الزوج يخش كده حابب انه يخش بيته فرحان بدخول بيته، حتى تستحد المغيبه وتمتشط الشعره، تمتشط سرح شعرها وتظبط شعرها كده وتعمله فورمه وتظبط نفسها عشان زوجها يجي يسعد بلقائها. اما لو طب عليها فجاه قد يدخل الى الزوجه نكشه شعرها ومش مهتمه بنفسها ومش مهتمه بزينتها، فقد يقع بصره على شيء يخليه يكره زوجته ويكره ان يعيش معاها فيزهد في هذه الزوجه فيكون سبب الانفصال. شفت قد ايه الاسلام الراقي؟ طب على ايام النبي ما كانش فيه تليفونات، كانوا بيعملوا ايه؟ شوف النبي بقى ورقه قلب النبي والاحساس العالي الجميل من حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عارفين كان بيعمل ايه النبي؟ كان لما يجي من سفر وما عندهمش بقى لا تلغرافات ولا عندهم تليفونات كان يعمل ايه؟ كان ينزلوا المسجد ويخشوا يتوضوا ويصلوا ركعتين ويبعت حد من صبيان الحي الأطفال الصغنطتين أو طفلة صغيرة يبلغوا جميع نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي وصل هو والصحابة، فيفضلوا قاعدين في المسجد حوالي مثلا ساعة ساعتين، تكون كل واحدة هيئت بيتها وهيئت نفسها ومستعدة لاستقبال زوجها، يقوموا باعتين الأطفال قولوا لهم يتفضلوا، فيخش كل واحد على زوجته يلاقيها على سنجة عشرة ينبسط ويسعد بلقائها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن السنن الجميلة ومن ضمن الأداب الجميلة لليلة الزفاف الوليمة. الوليمة تشريع إسلامي جميل من أجل نشر روح المحبة، وأن أنا أفرح لفرح أخويا وأشاركه بفرحته، ويبقى فيها إشهاد للزواج على يعني على يعني على المجتمع كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وفيها تمتين للروابط، لأن من ضمن الأشياء التي تجلب المحبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حكم الوليمة يا جماعة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم يعني أكبر عدد من العلماء، ذهبوا إلى أنها مستحبة، لكن في فريق تاني قال لك لا دي واجبة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين أولم ولو بشاء، وهذا أمر يفيد الوجوب. وعن بريدة أنه لما خطب علي بن أبي طالب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس، وفي رواية إنه لابد للعروس من وليمة. لكن حتى لو كانت الوليمة واجبة لا يعني ذلك أن صحة الزواج متوقفة على الوليمة، يعني لو تم الزواج بلا وليمة فالزواج صحيح. واضح يا جماعة؟ يعني حتى لو كانت الوليمة واجبة فيعني لا تؤثر على صحة الزواج من عدمه. طيب وقت الوليمة، احنا بخش في دقائق مهمة جدا علشان تبقى حبايبي اللي قاعدين قدامي يبقوا مستحضرين كل الصورة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقت الوليمة ده يبقى امتى يا جماعة؟ الحافظ ابن حجر بيقول والله اختلف السلف في وقت الوليمة، منهم من يقول ان هي قبل عند العقد، ومنهم من يقول بعد العقد، ومنهم من يقول هي عند الدخول في ليلة الدخلة، ومنهم من يقول لا دي تبقى في الصباحية عقب الدخول، إلى أن نقل عن الإمام السبكي أو ابن السبكي أنه قال والمنقول من فعل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن ذلك بعد الدخول، بعد الدخول. فالحافظ ابن حجر قال إيه؟ كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش، إن في قول سيدنا أنس بن مالك كما في الصحيحين قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عروسا لما تزوج زينب بنت جحش فدعا القوم فأصابوا من الطعام. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب بنت جحش في الصباح في ليلة الصباحية اللي احنا بنقولها اللي هي بعد الدخول مباشرة أجمع الناس جميعا على الوليمة. لكن لا مانع يا جماعة أن تكون الوليمة في ليلة البناء، يعني باللي يعزم المعازيم بتوعك تعمل لهم وليمة كده يأكلوا منها، ولا مانع ان يكون الوليمة ايضا تكرر للي ما حضرش في ليلة الصباحية، لا مانع من هذا او ذاك. هل يشترط بقى مسألة مهمة برضو، هل يشترط في الوليمة انها تكون دبايح؟ لازم اكون جايب خروفين ثلاثة، اكون جايب اعزكم الله حاجة اكبر حاجة اصغر؟ هل لازم يكون دبايح؟ مش شرط يا جماعة، حتى لو لقمة بملح، لو لقمة فول، لو لقمة بجبنة، ايه المشكلة؟ حديث البخاري عن أنس بن مالك أنه قال أقام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة أيام يبني بصفية بنت حيي حينما تزوجها، فدعوت المسلمين، ده أنس بن مالك بيقول، فدعوت المسلمين إلى وليمتهم فما كان فيها من خبز ولا لحم، لا كان فيها عيش ولحم ولا أي حاجة، يعني ما كانش فيه لحمة موجودة. أمر النبي بالأنطاع اللي هي الفرش يعني، فألقى فيها من التمر والأقط، الأقط اللي هو لبن مجفف عامل زي نوع من أنواع الجبن يعني، والسمن، فكانت وليمة والدين يسر. يبقى إذن إيه المسألة؟ بسيطة، على قد لحافك زي ما بيقولوا مد رجليك، ربنا ميسر لك، تقدر تجيب إيه؟ والله أقدر أعزم الناس بصراحة يعني على أكلة كشري، خلاص مفيش مشكلة أقضيها كشري، كل واحد يجي ياخد له طبق يعمل دماغ كشري، واخد بالك؟ أقدر أعمل إيه؟ والله أقدر أعزمه مثلا على جبنة بطيخ، خليها ربنا يبارك فيهم وكل الشعب يبطخ، فاهم إزاي؟ واحد يقول لك والله أنا أقدر أعمل لهم مثلا لحمة وخبز وكده، جميل، أقدر أعمل لهم فتة، حلو. اللي تقدر عليه ربنا يكرمك اعمل وليمة وجمع الناس، افش السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. طيب اخوي وحبيبي، اجابة الدعوة، واحد دعاني للفرح بتاعه، اجابة الدعوة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ واجبة لكن بشروط. ايه الشروط؟ اسمع بقى، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ده أمر الوجوب. وفي رواية إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليأتها. طيب، وعن أبي هريرة كما في الصحيحين ومن ترك الدعوة، ده النبي اللي بيقول ومن ترك الدعوة، واحد دعاك للعرس. طبعا ده الكلام ده مع الاستطاعة، يعني قد يكون واحد يقول لك إيه، يقول لك طب ما احنا بندعو بعض الدعاء ما بيجوش. أيوة العذر، رجل مشغول بدعوة، مشغول بكتب، مشغول بسفر، مشغول بدروسه، مشغول بطلبة علمه، فما يقدرش يحضر كل عرس، وإلا فكل يوم بنتازم على 20 عرس، فلو هنحضر يبقى ما فيش لا دعوة ولا دروس ولا أي حاجة. أنا بتكلم الكلام ده لعامة المسلمين اللي يقدروا يحضروا كل الأعراض ديت. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. تعالى نتكلم أكتر عن مسألة إجابة الدعوة ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. تعالوا نتكلم بسرعة كده إجابة الدعوة. واحد دعاني للوليمة بتاعة زواجه، هل واجب إن أنا أروح له؟ واجب، ولكن قلنا بالشروط. إيه الشروط دي؟ في عجالة سريعة، إن تكون الوليمة دي بتاعة واحد مسلم. يعني ايه؟ يعني هي اذا كانت لواحد مسلم فواجب، واجب ان انا اروح له، ما كانش عنده عذر. طب لو كانت لواحد مش مسلم هل يجوز ان اروح له؟ اه يجوز، بس مش واجب عليا. واضح الجلال الفرق بين الاثنين؟ ان لو كان مسلم فواجب عليا اروح له، ركز معايا في الحته دي، واجب عليا اروح له. اما لو كان مش مسلم فيجوز ان اروح له، واخد بالك، لكن مش واجب عليا ان اروح له، الا اذا كان المروح لي في وليمه مرتبطه بعباده او عقيده معينه في ديانتهم، ولذلك يحرم ان انا اروح في اماكن عبادتهم كالكنائس او غيرها. طيب الحاجه الثانيه ان هو يدعوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم اخاه. طب لو ما دعانيش يبقى مش واجب عليا ان اروح له، لانه ما دعانيش ما بعتليش دعوه. خد بالك، يبقى اذا دعاني فواجب ان اروح له، اما دعانيش فمش واجب عليا. طيب تعيينه بالدعوة، انه يذكر لي اسمه، بعت زي الورقة كده ان تشرف بدعوة فلان الفلاني لحضور مثلا عقد نكاح. وخد بالك كلمة عقد نكاح اصح من كلمة عقد قران. عقد قران بيكون بين الجن، اما عقد النكاح بيكون بين الانس بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تعيينه بالدعوة. الرقم 4 من شروط وجوب الدعوة ان او وجوب اجابة الدعوة، الا يكون هناك منكرات، ان ما يكونش فيه منكرات. يعني انا رايح فلقيت بقى جايبين راقصه وجايبين مش عارف ايه، يبقى مش واجب عليا اروح، بالعكس ده يحرم عليا اروح. الا في حاله واحده، الا اذا تيقنت ان مروحي وذهابي لهذا المكان هيكون سبب في تغيير المنكر بفضل الله، في الوقت ده اروح واغير المنكر، ولكن بادب وبرحمه ومن غير تطاول ومن غير الفاظ بذيئه ومن غير توجيهات جارحه. خدوا بالكم. اخر حاجه ان ما يكونش عندي عذر يمنعني، كاني اكون مريض او مسافر او مشغول بشيء ما، فان كنت مشغول او مريض او مسافر فلا يجب علي اجابه الدعوه. اما لو كنت فاضي ما فيش ولا اي حاجه في الوقت ده يبقى واجب علي اجابه الدعوه. طب ده بالنسبه لوليمه العرس، وليمه الزواج واجب علي ان انا اجيب الدعوه. انما لو كانت الوليمه دي مش وليمه زواج، اي وليمه ثانيه بقى، واخد بالك، واحد عامل وليمه وعايز يعزم الناس، هل واجب اروح؟ بعض العلماء اختلفوا، ولكن ذهب بعضهم الى الوجوب ايضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه. والحديث رواه مسلم، يعني اذا كان الوليمه دي خاصه بالعرس او حتى غير العرس فليجب بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وايد ذلك الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. طيب لو كان الوليمه اللي معموله يعني حاجه بسيطه جدا جدا، هل اجيب ولا لازم اكون عارف ومتاكد ومتيقن وان الراجل ده ذابح يعني خروف او شاء فيما فوقها، واخد بالك، يعني حاجه كده اكله تستاهل المروح؟ لا يا اخويا، زي ما قلت لحضرتك لو لقمه بجبنه ودعاك اخوك الى هذا تجبر بخاطره وتروح له وتكرمه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لو دعيت الى كراع لاجبت. كراع اللي هو اللي بيسموه الكوارع الصغنطوطه دي، لو دعيت الى اي حاجه لاجبت. صلى الله عليه وسلم يعني سيد المتواضعين بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال هنا واشكاليه وبتورد علينا كتير وناس كتير بتسال عنها. طيب انا دعيت الى وليمه، وليمه عرس بالنهار بعد صلاه الظهر بعد العصر الى غير ذلك، وانا صائم صيام نافله او فريضه، اعمل ايه؟ لو صيام فريضه لا ينبغي عليك ان تفطر، يعني ده صيام فريضه فواجب عليك ان تكمل صيامك. انما لو كان صيام نافله فانت مخير بين امرين. ايه هما الامرين حبايب قلبي؟ الامر الاول مخير بين امرين، الحاجه الاولانيه اما انك انت تفطر وده جائز لان ده صيام نافله، تفطر عشان تجبر بخاطر أخوك اللي قعد وعمل لك وتكلف لك ودعاك وجبه، وإما أن أنت تمتنع وتعتذر له بأسلوب مهذب ثم تدعو له. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، لو حب يأكل يأكل، حب ما يأكل شيء ما يأكل شيء. حديث الثاني رواه مسلم أيضا: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، لو كان مفطر يأكل، وإن كان صائما فليصلي. يعني إيه فليصلي؟ يعني يدعو لأهل البيت بالخير والبركة، وهذا شيء جميل جدا. معنا تلفونات تشريف. أستاذ ياسر من بلغاريا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا شيخنا. الله توصلونا بالله على طريق هذه القنوات، جزاكم الله أول قائمين عليها. الله يبارك في هذه البلدان لا نسمع إلا من أفواهكم الخير. جزاكم الله عن هذا عنا وعن أمة محمد هذا. الله يخليك. الخير الذي تعفرنا. الله يبارك فيك. يا شيخي الكريم، إني أحبك بالله أول. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يخليك. السياسة أريد أسألك سؤالا. زوجتي بلغارية الحمد لله أسلمت. ما شاء الله ما شاء الله. والآن أنا وإياها نستمع إليك سوية. الله يبارك فيك. وقالت لي: الثواب كله للرجال، عندما قلت في أول حديثك من ذهب من بكر وابتكر وذهب إلى المسجد وهذا، قالت كل صبر جوا نحن، أين ثوابنا نحن؟ الله أكبر. أسألك يا أخي شيء على هذا الزوج بإذن الله رب العالمين. هرد عليك سؤال جميل جدا، وأشكرك على السؤال الحلو ده، سؤال في غاية روعة، سؤال جميل. زيك يا أستاذ ياسر. بارك الله فيك. الله يخليك. حاضر هجاوب عليه حالا. مين معانا استشريف تاني؟ نور الهدى مصر. ان شاء الله نستقبل كم اتصال كده ونرد عليهم. نور الهدى السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ محمود. الله يخليك يا اخويا. ربنا يجزيك خير عن المسلمين اجمعين. ربنا يحفظك ويسترك يا رب. الله يخليك. والله انا عندي سؤالين. اتفضلي تحت امرك. بالنسبه لزواج الاقارب. نعم. ايه مدى صحه الحديث اللي هو يعني بنسمع عنه ومش عارفين تباعدوا تناسلوا؟ نعم. عارفين ان اهل البيت يعني رضي الله عنهم كلهم بيتزوجوا من بعض. نعم نعم. السؤال الثاني بالنسبه للاغاني الدينيه. نعم. اللي بموسيقى. نعم. يعني الشباب في سن المراهقه وكده بيحبوا يتغنوا بيها. نعم. يعني ايه حكمها؟ حاضر انا. حاضر انا. حاضر اخت نور. ماشي اخويا الاستاذ ياسر، حضرتك سمعني وزوجة حضرتك سمعاني وربنا يبارك فيكم. وسؤالها جميل جدا، بتقول الشيخ عمال بيذكر من بكر وابتكر ومش عارف ايه ومن غسل واغتسل، وبعدين هو هياخد الثواب ده كله. الثواب ده كله مش للرجاله بس يا جماعه، وان كان ورد فيها حديث اسماء لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وان كان في ضعف وده للامانه العلميه، لكن عليه اتفاق من كثير من اهل العلم ان المراه في الثواب كالرجل. المراه مكلفه زي الرجل ولها الثواب مثل الرجل. خدوا بالكم، يعني من عمل صالحا، ده نص الايه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فالثواب اخت الفاضله زوجة الاستاذ ياسر، الثواب للرجال وللنساء. النبي عليه الصلاه والسلام لما يخاطب يقول خذوا عني مناسككم، وان كان الخطاب للذكور الا ان الثواب ايضا للذكور والاناث. فلو ان المراه، والمرأة ليس واجبا عليها صلاة الجمعة في جماعة، لو إن المرأة عملت هذا الأمر وعفوا أتاها زوجها في يوم الجمعة في صباح الجمعة واغتسلت، لو ذهبت معه إلى المسجد فلها مثل الأجر تماما. طيب لو بقيت في البيت ولكن صلت الظهر، صلت الجمعة ظهرا طبعا في البيت في نفس الوقت مباشرة ولم تؤخره، أيضا لها نفس الثواب، زي الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين، يكتب للرجل أجر حج وعمرة تامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ذهبت المرأة معه إلى المسجد تأخذ نفس الثواب. طب لو جلست في مصلاها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها حتى في الحرم، فلو صلت في بيتها وجلست إلى الشروق وبعد الشروق بثلث ساعة وصلت ركعتين يكتب لها نفس الأجر وهي في بيتها. فأبشري أختنا الفاضلة لك الأجر مثل الرجل تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت نور الهدى بتتكلم عن زواج الأقارب. الحقيقة ده كان كلام من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا أهل العلم الحقيقة لما تكلموا في العصر الحديث عن مسألة زواج الأقارب فلقوا فعلا أن الزواج الأقارب يعني بيكون الأولاد أو الناس اللي بيطلع في الغالب بيكون ضعيفا وقد يتعرض للأمراض، وكل ذلك بقدر الله. فقد يكون هناك زواج بين الأقارب ويطلع الناس لمثل كلها يعني من باب الأخذ بالأسباب. أما مسألة الأغاني الدينية اللي فيها موسيقى فالأصل في الموسيقى وهذا لا نجامل فيه بل نقول كلمة الحق فيه، الأصل في الموسيقى التحريم. أما الأغاني فهي كالشعر، حلاله حلال وحسنه حسن وقبيحه قبيح، إن كان الشعر فيه كلمات طيبة مباركة ما فيهاش معصية لله فهو جميل، وإن كان فيه معصية لله فهو معصية. إذن المسألة واضحة جدا. طيب قلنا يا جماعة لما جينا اتكلمنا عن مسألة الوليمة قلنا الأفضل انه يفطر ولا ما يفطرش، مع يعني الراي بقى الراجع بقى في المساله، واحد راح ودعي الى وليمه وهو صايم صيام نافله، الافضل يفطر الافضل يفطر ولا ما يفطرش؟ الافضل ان هو حسب الحاله، لو انه راح ولقى اخوه مش هيزعل لو انه اكل او ما اكلش، المهم ان هو حضر فما فيش مشكله يتم الصيام. اما لو حس ان هو تكلف له وجاب له اكل كبير قوي كتير قوي وتكلف فلوس كتيره وكان يتمنى ان اخوه ياكل من لقمه ان شاء الله. الأستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي في الله؟ حبيب قلبي ربنا يخليك ويبارك في عمرك. والله بحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه ربنا يعزك يا رب. والله العظيم بحبك حب جم، احنا في الصعيد هنا بنحبك ومتابعينك على طول. واحنا بنحب أهل الصعيد يعني ربنا يبارك فيهم، أهل الشهامة والمروءة والرجولة ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. ربنا يخليك. اتفضل السلام. والله أنا بسألك تدعي لأنا وصحبي تمام بالهداة والثبات على الدين. ربنا يهديك ويثبتك ويجوزك، واضح أنك مش متجوز صح؟ آه شفت ده؟ قلب حاسس. ربنا يكرمك يا صاحبي ربنا ينجحكم إن شاء الله ويجوزكم برضه، إيه المشكلة؟ بعد ما تخلص الكلية إن شاء الله تتجوز إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أستاذ أحمد، جزاك الله خير. الأخت نهى. الأخت نهى من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل حضرتك بس على حاجة أخد رأيك. اتفضلي. كان في شخص متقدم لي من سنة ونص كده. نعم. المهم توفي عليه في البيت هنا وكده، بس ما حصلش نصيب لأني حصل ظروف عنده في الجيش. نعم. فبابا رفضه بسبب كده. نعم. المهم اتقدم لي حد بعد كده واتخطبته كده وقعدت 9 شهور وبعد كده فشكلت الخطوبة ما توافقتش معايا. نعم. فالشخص اللي هو كان من سنة ونص ده أنا كنت عارفة دميته بس ما قدرتش أكلمه، قلت لو نصيبي هيرجع لغاية عندي. نعم. فما قدرتش اكلمه كده وفعلا هو رجع لغايه عندي وكان عارف ان مكان كان بابا ورجع لغايه عندي وسال في البيت هنا حوالين البيت وعرف ان انا مشكلة خطوبتي ورجع. نعم. فتمت قرايه الفاتحه وكده، فانا كنت بسال يعني هل فعلا ده نصيبي ربنا رجعه لي لغايه عندي ولا لعله عسى ربنا يكرمه ما دام انسان فاضل وانسان صالح وحصل الخطبه في الاول وبعدين ما حصلش نصيب ورجع مره تانية، فده رزق ربنا بيسوقه اليك، ربنا يا رب يجعله من نصيبك ان شاء الله ويتم لكم على خير يا رب ويفرحنا بيك ويبارك فيك يا رب العالمين. في مساله الوليمه، هل يستحب الناس الاغنياء اصحاب الاموال والثروات يستحب لهم انهم يشاركوا في هذه المسائل؟ يستحب ان هم يشاركوا، وذلك الحديث انس بن مالك كما في الصحيحين في قصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفيه، قال انس بن مالك قال حتى اذا كان النبي بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل يعني بالليل، فاصبح النبي عروسا صلى الله عليه وسلم، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وفي روايه من كان عنده فضل زاد فلياتينا به، وبسط النطع وكان الرجل ياتي بالاقط والاخر ياتي بالتمر حتى جاء اكل يعني شيء كثير، فجعلوا يشربون ياكلون ثم يشربون من حياض الى جنبهم كما اخبر انس بن مالك. يبقى يجوز بل يستحب لاهل الغنى والثراء انهم لو لقوا شاب فقير بيتجوز ان واحد يقول له انا متبرع لك بالوليمه، ايه المشكله؟ واحد ثاني متبرع له بغرفه النوم، واحد ثالث متبرع له بمرتب مثلا او بفلوس مثلا ايجار 3-4 شهور لشقه ايجار جديده عشان يتزوج ويعيد في نفسه وينشئ اسره مسلمه، ربنا يبارك فيه جميعا رب العالمين. طيب الاخت نور من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يسلم عمرك، ربنا يحفظك. الله يبارك فيك على هذا البرنامج الجميل. الله يخليك ويعزك ويبارك في أهل العراق ويفرج همهم يا رب العالمين. تفضلي. عندي سؤالين. تفضلي يا أختي. ما حكم تأخير الصلاة عن وقت الجمعة؟ تأخير الصلاة عن وقتها، نعم. أيوه. السؤال الثاني، كيف يتيمم؟ كيف يتيمم؟ حاضر حاضر عيني حاضر. شكرا شيخ. عيني حاضر. أم محمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه. عليكم السلام محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كيف محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. ولحضرتك ابني يعني شاب يعني في الكلية في كلية حقوق. نعم. مدوخني بصراحة والله يا شيخ محمود. ربنا يهدهولك. مغلبنا بقاله يجي 7 سنين. ربنا يهدهولك وبركة فيه. وربنا أولاد يعني الله يسامحهم بقى لفوا عليه فمدوخهم بيشرب سجاير وبيشرب حاجات يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش قادرة عليه خالص والله يا شيخ محمود خالص. استعيني بالله أم محمد. إحنا مش أحسن من نبي الله نوح عليه السلام اللي دعا ابنه وظل يدعوه ليلا نهارا لكن ابنه أصر انه يموت عياذا بالله كافرا. احنا مش احسن منه. احنا بس كل اللي علينا ان احنا يعني كو انفسكم واهليكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايتي. احنا نحاول بس بقدر امكان محمد احنا ندعو اولادنا باللين والموعظه الحسنه وبالاسلوب الجميل ونحاول نختار لهم اصدقائهم. واخوك يدعي له بصراحه اخوه منتظر عليك بالدعاء وسهام الليل منتظر والحمد لله ملتزم. ربنا يبارك فيكم. عليك بصراحه ادعي له ام محمد بصراحه تعبنا معاك. لا لا ابدا. الدعاء الدعاء دعاء الام لولدها مستجاب بفضل الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده مستجاب. فانت ادعي له ادعي له قومي في جوف الليل كده وادعي له ربنا يكرمك يا رب العالمين. طيب استاذ احمد من المغرب السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ الفضيل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اننا نحبك في الله جزاك الله عنا خيرا. حبك الذي احببتني فيه. سؤالي أريد أن أتزوج واقترحت على أبي أن لا أقيم حفل الزفاف. نعم. لأننا أسرة متواضعة ولا نستطيع أن نقيم هذا الحفل. نعم. ونظرا لما فيه من كذلك من تبذير وإسراف في نعم. كل شيء. نعم. لكن أبي يرفض ويقول لي يجب أن نقيم الحفل كما يقول. كما يفعل الناس. انا هقول لك معادله متوسطه يا استاذ احمد. ايه هي المعادله المتوسطه؟ المعادله ان احنا نقيم حفل الزفاف ولكن بشكل اسلامي جميل غير مكلف. بمعنى هنعمل حفل الزفاف الجميل دوت في بيت ربنا في المسجد ونجيب للناس ولو حتى بعض التمر مع شويه لبن كده ويتحطوا في كوبايات ونوزعها على الناس او نجيب لهم اذا كان مش مقدره ملبسات اي حاجه ونفرحهم وشيخ من المشايخ يقوم يلقي خطبة جميلة ويعلمهم أداب النكاح وأداب الزواج وإلى غير ذلك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ونفرحهم برضه بفضل الله. الأخت عبير أنا راجع طبعا لسؤال الأخت نور عشان مش ناسي يعني. الأخت عبير السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. والله يا شيخ محمود انت مثل الاعلى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يخليك ربنا يسترنا واياكم ويبارك فيك يا رب العالمين. والله العظيم يا شيخ محمود انا فرحانه جدا ان انا بكلمك. ربنا يفرح قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب وجميع المسلمين يا رب العالمين. انت والله منور الشاشه. الله يخليك الشاشه منوره باهلها. ربنا يبارك فيك يا رب. والله العظيم يا شيخ محمود انا اول يعني ما ابتديت اسمع برامج بتاعتك الحمد لله جديد وانتظم على الصلاه وقيام الليل وقراءه القران الحمد لله والحمد لله انت سبب بعد فضل ربنا عليا. الله يبارك فيك. ربنا يخليك اخت عبير ويحفظك يا رب ويثبتك يا رب العالمين. انا عايزه كنت اسالك سؤال. اتفضلي. بس الحلقه اللي فاتت. ايوه اتفضلي. يوم ما هو حكم المنتقبه او المتحجبه نعم في يوم الزفاف يوم الفرح؟ اه جميل قوي حلو قوي سؤال حلو قوي. ان هي تقلع الحجاب او النقاب؟ لا هنقول حاجه حلوه قوي. يعني المنتقبه يوم الزفاف يا جماعه المساله بسيطه جدا. هي منتقبه ممكن نجيب لها برضو طرحه مهمه في وجود المحارم بقى وجود الاهل. ممكن نجيب لها برضو طرحه كده جميله برضو بلون حلو برضو ابيض ولا حاجه وبرضو نقاب ابيض وتبقى برضو لابسه فستان فرح برضو فضفاض كده جميل برضو ابيض مفيش مشكله. وشفنا حفلات زفاف اخوات كتير جدا بالمنظر ده بدل ما تكون لابسه اسود او بني غامق غير ذلك هتلبس لبس ابيض بالنقاب بالطرحه بيضه وكل حاجه ما شاء الله وتزف الى زوجها بشكل اسلامي جميل بدون يعني وجود اي مخالفات شرعيه. اختنا نور ربنا يحفظها بتقول مساله تاخير الصلاه وان كان الموضوع طبعا خارج الموضوع لكن عايزين نقول يا جماعه ما ينبغيش على المسلم الصلاه دي لقاء مع ربي حبيبي سبحانه وتعالى. لنا ان نتخيل يا جماعه لو طلب منا لقاء وزير من الوزراء او رئيس من الرؤساء وقالوا لنا هتقابلوا الساعه 11 هنكون من الساعه 10 موجودين هناك او الساعه 9 فما ظننا ولله المثل الاعلى بلقاء مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. اما مساله التيمم فهي ضربه واحده على الارض على الصعيد الطيب الطاهر التراب او غير ذلك تمام ومسح اليد والوجه فقط بفضل الله هذا هو التيمم. طيب قلنا يا جماعه اللي هيحضر دعوة يعني الوليمة هيعمل حاجتين يستحب له فعل حاجتين. أول حاجة أن يدعو لصاحب الوليمة بعد الفراغ. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن عبد الله بن مصر أن أباه صنع للنبي طعاما فدعه فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال اللهم اغفر لهم. احفظوا الكلام ده، لما تأكل عند حد تقول الكلام ده. حاجة من ثلاثة هقولك عليهم. حاجة الأولية اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. الرواية الثانية اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. الحاجة الثالثة أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. يبقى الأمر الأولاني إن أنا لما أكل عند حد أدعي له. الأمر الثاني إن أنا أقول له لهذا الذكر يعني. الأمر الثاني الدعاء له ولزوجته بالخير والبركة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح حينما قال في الزواج إن هو بيدعو للعروسين ويقول للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يبقى لما تروح وليمة عرس تدعي للرجل بالدعاء بتاع الطعام، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون، ثم تقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طبعا استحباب ان انت تقدم هدية للعروسين. طب هل يجوز للعروسة ان هي تخدم ضيوف العريس في ليلة الصباحية؟ يجوز مع التحفظات، ان اذا امنت الفتنة وما كانش فيه فتنة فيجوز، لان حصل ذلك في بين الصحابة وبين يعني بعضهم، ان كان لما يتزوج واحد كانوا يدخلوا عليه فكانت الزوجة هي اللي تخدمه وتقدم لهم الطعام الى غير ذلك، لكن يجوز اذا امنت الفتنة. مين امينة من مصر؟ السلام عليكم اختي امينة. أميرة السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة أميرة. أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا بحضرتك، ربنا يعزك. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعز بحضرتك، أهلا بيك. عامل إيه؟ والله إحنا بنحبك أوي أوي. ربنا يحبك ويسترك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين. ما هو من أولي وأنتي. بقول لك يا شيخ محمود، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. اتفضلي. أنا يعني بالنسبة للصلاة أنا مش عارفة مالي، يعني ساعات أصلي وساعات ما أصليش خالص. نعم. طيب بل حضرتك؟ ايوه خد بالي طبعا. فما اعرفش يعني، وجوزي برضه ما بيصليش وكده. طيب حاولي يا اختي اميره، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. شوفي قول المولى عز وجل وامر اهلك بالصلاه واصطبر. اصطبر مش واصبر، واصطبر عليها. لا نسالك رزقا نحن نرزقكم، والعاقبه للتقوى. العاقبه للتقوى ان احنا نحاول بقدر الامكان نجاهد نفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. نحاول بقدر الامكان وقت الصلاه نصلي على طول. سبب ترك الصلاه عارفين يا جماعه؟ جمع الصلاه الى الصلاه، ان انا بصلي الظهر وبعدين نسيت العصر، فالعصر بقى اتجمع مع المغرب والمغرب قريب من العشاء، فاتجمعوا ثلاثه فبقى اتقال عليا فقمت سايب الصلاه. انما انا لو اصلي الصلاه كلها على وقتها يا حبذا. لو كان ليك صديقه صالحه اخت فاضله زيك تعينك وتذكرك، وبدل المسجات الحلوه اللي بعتها لبعض دي تخلي المسجات للصلاه، نبعت نذكر بعض بالصلاه ونذكر بعض بوقت بايام الصيام النوافل الى غير ذلك. ربنا يحفظك يا رب العالمين. الاخت ثناء من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخ محمود. يا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احلى شيخ الله. ربنا يحبك ويبارك فيك يا رب العالمين. بس احنا يا شيخ يعني تدعي لي بالهدايه. يا ريت بس يا ريت تعلي صوتك شويه عشان مش سامع الصوت حقيقه. انت تدعو لي بالهدايه. اه يا شيخ انت تدعو لي بالهدايه بالصراط المستقيم في غيام ليلكم. ربنا يهديك ويثبتك يا رب العالمين ويكرمك ان شاء الله ويحسن ختامنا جميعا. الله يبارك فيك يا اختي اميره، اختنا الفاضله اخت سناء، ربنا يبارك فيك يا رب وفي اهل سناء. الاخ محمد من مصر، السلام عليكم. ام محمد عفوا. اه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. لو سمحت انا كنت عايز اسالك سؤال. اتفضلي تحت امرك. يعني انت بتقول عن الرجل يعني تشطف قبل في الصيام يعني هو ما قلتش على النساء برضه. يعني مثلا احنا نفس الحكايه اختي الفاضله. انا لما بخاطب الرجال بخاطب النساء، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى لما اقول يا اختي الفاضله ربنا يبارك فيك يا ام محمد، لما بقول اذا اتى الرجل امراته، السؤال طبعا واضح، لما يكون رجل اتى امراته ثم اراد ان ينام فليتوضا ثم ينام، هي نفس الحكايه برضه تتوضا وتنام. طيب اذا كان صبح بقى صبحين بقى صايمين في رمضان مثلا، فهم الاثنين اصبحوا جنب وجي قبل الفجر بنص ساعة هيقوم يصلي، قوموا يغتسلوا ويصلوا. طب لا قدر الله، لا قدر الله فاتهم وراحت عليهم نومة كده وأذن الفجر والناس صلت الفجر ولقوا نفسهم الساعة 8 الصبح، يقوموا يغتسلوا ويصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا كلام للرجال وللنساء في وقت واحد، ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. طيب هل يجوز، سؤال برضو ورد، هل يجوز الاتفاق بين الزوجين على منع الحمل؟ يعني اول ما جوزه قال لها بصي مش عايز حمل خالص، العلماء في المجامع الفقهيه قالوا تحريم تحديد النسل لكن يجوز تنظيم النسل. ايه الفرق بين التحديد والتنظيم؟ التحديد ان واحد بيقول انا مش عايز اولاد، او عايز اتنين ونوقف، يعني هو اللي بيحدد بمزاجه. طب ما ممكن ما يجيش خالص لو واحد ولا اتنين، التحديد دوت حرام، التحديد في حد ذاته حرام، لكن التنظيم حلال. بمعنى ايه؟ انا هنظم المسألة، يعني ممكن زوجتي تحمل كل 3 سنين علشان نعطي كل طفل فرصة للرضاعة وفرصة انها تسترد صحتها. يجوز الكلام ده يا جماعة، انما ما يجوز ان انا اقول هقطع النسل تماما، لان ده ينافي يعني الهدف من الزواج وهو تكاثروا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم. مين معنا الشريف؟ الاخت وردة، السلام عليكم. الاستاذ ايمن من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ محمود. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك، اهلا بيك. انا فرحان بيك جدا جدا والله العظيم. ربنا يفرح قلبك دنيا واخره يا رب. لو عايز اسال حضرتك اركان الغسل ازاي؟ طيب ده موضوع بقى يطول، ده عايز حلقه بقى يعني. عايز اعرف اركان الغسل. حاضر. انا عموما الغسل بكل بساطه اخويا حبيبي هي يعني افاضه الماء على الجسد مع التدليك. بفضل الله كده اغتسلت، يعني انا بختصر لك لان وقت الحلقه تقريبا انتهى، لكن بكل بساطه ان انت تفيض الماء على الجسد ومع التدليك فكده انت اغتسلت بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا ليه تفاصيل تانية دي محتاجه بقى اي وقت يعني ربنا. الاستاذ هشام من ايطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عايز اتكلم مع، ادعي لينا يا اخ محمود. اول مره والله العظيم اتصل من ايطاليا دائما. نعم. ما تليفون مش ليا، ادعي لي وزوجتي وعندنا ان شاء الله ابن في كشة يعني تحمل، ادعوا لنا بالخير ان شاء الله. ربنا يرزقكم الخير ويرزقكم الذريه الصالحه ويبارك فيكم ويجمع بينكم في خير ويملى بيتكم البركه، انتم جميع المشاهدين وجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. طيب بعض الناس بتسال سؤال، هل يجوز التلطيح الصناعي؟ عمال والله العظيم اقسم بالله بحاول اجمع لكم كل النقاط اللي شغله كتير من المسلمين عشان نجمع لكم ماده علميه متكامله ربنا يبارك فيكم. يجوز التلقيح الصناعي في مساله الزواج؟ التلقيح الصناعي عباره عن ايه؟ حصول الحمل ولكن بغير الاتصال بين الزوج والزوجه من خلال الجماع. يعني من خلال ايه؟ من خلال اخذ ماء الزوج ومع ماء الزوجه وتلقيح الماء ده مع الماء مع البويضه ديت، ويكون بذلك يعني تحدث الذريه. قال لك هو جاء شرعا اذا كان بماء الزوجه فقط، يعني اخذنا ماء الزوج ولقحنا به الزوجه، انما لو كان بغير ماء الزوجه فلا يجوز شرعا، بل هو بمعنى الزنا عياذا بالله، وان كان هو ليس زنا حقيقي لكن بمعنى الزنا. فيجوز التلقيح، واحفظوا الكلام، يجوز التلقيح الصناعي اذا كان بماء الزوج ودعت اليه الضروره، كان يكون احد الزوجين الراغبين في الاولاد يعني لا يحدث حمل من خلال الالتقاء الحلال بين الزوج والزوجه، اما اذا كان بغير ماء الزوج فلا يجوز. طيب حته مساله ربط الانابيب، عمليه ربط الانابيب ديت بتقوم مقام الاخصاء عند الرجال. ربط الانابيب عند المراه بيباح للضروره فقط، للضروره القصوى، كان يقوم الدليل الطبي يقول لك ان هيكون في ضرر بالغ جدا على المراه اذا حملت، يعني حياتها هتكون حياتها معرضه للخطر اذا حملت. في الوقت ما فيش مشكله ان احنا نعمل عمليه ربط الانابيب، ولكن بشرطين مهمين. الشرط الاولاني ان ما يكونش فيه بديل عند ربط الانابيب، يعني ما يكونش فيه بديل اللي هو سبيل مؤقت لمنع الحمل. والحاجه الثانيه لابد من موافقه الزوج لان هو صاحب الحق الاساسي في مساله الانجاب. والحقيقه الوقت معاكم والجميل بيجري معاكم بسرعه، يعني ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك. دي كانت بعض العناصر او بعض الاداب في ليله الزفاف وبعض المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها عن ليله العمر او ليله الشكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.